أن المؤلف رحمه الله بدأ في سورة الأنفال، وهي كما أشار المؤلف سورة مدنية. وما الفرق بين السورة المدنية والسورة المكية؟ هناك عدد من الفروق. أولا، ما المراد بالسورة المدنية؟ هي التي نزلت بعد الهجرة، ولو نزلت خارج المدينة سمى مدنية. والسورة المكية ما نزل قبل الهجرة، ولو خرج أو ولو نزل خارج مكة. وهناك يعني بعض الفروق بين السورة المكية والسورة المدنية، تقدم معنا بيان شيء منها اختصار. السورة المدنية تكون فيها الأحكام الغالب أحكام. المدنية نعم، تكون مكية الغالب التوحيد. الغالب أن السورة المدنية فيها بيان الأحكام وتقريرها، أما المكية فالغالب أنها يغلب عليها تقرير التوحيد ورد شبهات المشركين، وكذلك أيضا بيان الجنة والنار وقصص الأنبياء. أيضا الغالب على السور المكية أن آياتها قصيرة، والسور المدنية آياتها طويلة. أيضا الكلام على الجهاد إنما هو في السور المدنية لأنه في مكة لم يشرع على هذا.